الشرعية 22 في الفترة ما بين 23 من ديسمبر إلى غاية 26 من ديسمبر من عام 2011 بحضور ثلة من أهل العلم والاختصاص. وفي الآية الأخرى قال عز وجل: خلقكم من نفس واحدة. اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفني عليه. حقيقة هذه القضية من أهم القضايا ومن أخطرها، ولكن أطيب ما في هذه الدنيا لم يحصلوا عليه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم هي الحياة. أصلا لا يوجد مسلم إلا وهو يحب الله ورسوله، وذلك بمركز مؤسسة الوقف بمدينة أيندهوفن بهولندا. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الدورة على الإنترنت أو الاتصال على هاتف المؤسسة أو البريد الإلكتروني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وأمن به بعد الخوف، ولم به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جعل ربنا جل في علاه عمر الإنسان يتنقل من مرحلة إلى مرحلة، ولقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الكريم، بل بين الله سبحانه وتعالى أصل خلق الإنسان من قبل أن يخرج إلى الدنيا، فبين الله سبحانه وتعالى مراحل الخلق في بطن أمه، وذكر جل وعلا أنه يكون مضغة ويكون قبلها نطفة، وبين سبحانه وتعالى كيف يكسو بعد ذلك، كيف يجعله بعد ذلك عظاما ثم يكسو العظام لحما. ولقد بين الله تعالى أن مرحلة الشباب هي أهم المراحل في حياة الإنسان، فالشباب هو قوة بين ضعفين. قال الله جل في علاه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فجعل الله تعالى مرحلة الشباب قوة للإنسان في بدنه، وقوة له في رأيه، وقوة له في عقله، وقوة له في قراره، وقوة له في شجاعته. خلقكم من ضعف لما كنتم صغارا لا تملكون لأنفسكم شيئا وتعتمدون على غيركم في شؤون حياتكم، ثم جعل من بعد ضعف بعد مرحلة الطفولة والصغر، جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فيكون الإنسان في مرحلة الشباب في غاية فتوته وقوته، يحتاج إلى أن يستثمرها في الطاعة. لذا مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استثمر شبابه في طاعة الله جل في علاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام ويحذرهم من مواقعة الحرام أو عبادة الأصنام، ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا في مرحلة الشباب. أما من كانوا قد تعدوا ذلك فإنهم أعرضوا وكفروا وفجروا كأمية بن خلف وأبي جهل وأبي لهب. لكن إذا جئت إلى الشباب، جئت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد أسلم وعمره 38 سنة، إن جئت إلى عمر وجدته أسلم وعمره 26 سنة، وإن جئت إلى عثمان وجدته أسلم وعمره 25 سنة، وإن جئت إلى علي رضي الله عنه وعنهم جميعا وجدته أسلم وهو في 9 أو 10 من عمره، وإن سألت عن سعد بن معاذ وجدت أنه أسلم عمره 27 سنة، وقل مثل ذلك في أبي هريرة وأبي ذر وغيرهم من الصحابة الكرام، كانوا شبابا نشأوا في طاعة الله عز وجل، فمدحهم الله تعالى في كتابه فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، رجال قد امتلأت أجسادهم شبابا يمشون في طرقات مكة فيرون البغايا في كل مكان، يدعونهم إلى الزنا، ويرون الخمور في كل مكان، ويرون الوقوع في أنواع المنكرات في كل مكان، وهم قد امتلأت أجسادهم فتوة وقد اصطبغت أجسادهم بالغريزة، ومع ذلك استطاعوا أن يحموا أنفسهم، فمدحهم ربنا جل وعلا وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم بين الله تعالى حالهم كيف يقضون أوقاتهم وأين يصرفون جهدهم، فقال جل وعلا: تراهم ركعا سجدا، تراهم ما بين صلاة وعبادة وقربة إلى الله تعالى، ولم يكونوا يواقعون شيئا من المنكرات اعتمادا على شبابهم وقوتهم. وهكذا الشاب المؤمن الذي جعل الله تعالى له قوة في جسده وفي عقله وفي شجاعته وفي جرأته، ينبغي عليه أن يكون معبدا لهذا كله قربة إلى رب العالمين جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر منهم عليه الصلاة والسلام قال: وشاب نشأ في طاعة الله، شاب لم تلتفت عينه إلى حرام، ولم يواقع فرجه حراما، ولم يكن يميل مع من يميلون أو يروغ روغان الثعالب، إنما كان ثابتا على الطاعة والذكر والخير والصلاة، وشاب نشأ في طاعة الله. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يضرب لأصحابه دائما أمثلة على هؤلاء الذين ينشأون في طاعة الله، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه خبرا عن الأمم السابقة فقال: بينما كان 3 رجال ممن كانوا قبلكم. وفي بعض الأحاديث ذكر بعض الشراح أن هؤلاء الرجال كانوا شبابا في فتوتهم، قال عليه الصلاة والسلام: كان هؤلاء 3 يمشون فأصابهم مطر فآواهم المطر إلى غار، دخلوا في غار وهو الكهف الذي في داخل الجبل، دخلوا يحتمون من المطر، قال عليه الصلاة والسلام: فانحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل حتى سدت عليهم فم الغار، يعني سدت عليهم الكهف فلا يستطيعون الخروج، إن صرخوا لن يسمع أحد صراخهم، إن حركوا هذه الصخرة فأيديهم أضعف من أن تحرك صخرة عظيمة. فقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ها أنتم شباب فيكم فتوة وقوة، ماذا عندكم من أعمال ترجون بها ربكم جل وعلا وتتوسلون بها إليه ليكشف ما بكم من كربة، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فجعل كل واحد يفتح صفحات حياته ويتأمل فيها ويدقق، يبحث عن عمل يقول: اللهم اكشف عنا كربتنا بأني قد فعلت كذا. فقال أحدهم وهو يتذكر عشقا قديما كان قد تعلق قلبه بفتاة يفكر فيها نهاره ويحلم فيها في ليله، يراها في كل مكان فيزداد قلبه تعلقا بها، قال: اللهم إنه كانت لابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. رجل عنده شهوة وعنده غريزة وعنده قلب يعشق وعين تنظر ونفس تتمنى، ليس كسرة حجر، هذا شاب عنده قلب فيه عاطفة وفيه حب ويتحرك بالعشق، فتعلق قلبه بها فأرادها على نفسها مرارا، حاول أن يكون علاقة معها وهي لا تلتفت إليه، قال: فأصابتها سنة من السنين، أصابها فقر فجاءت إلي تريد مني مالا، تريد مساعدة. قال فأعطيتها 100 دينار، ليس 100 درهم فضة، 100 دينار ذهب، ربما يستطيع أن يشتري بها شيئا كثيرا وأن يغني بها عدة أسر. أعطاها 100 دينار. انظر إلى قوة الشوق وعظم الحب في قلبه. قال أعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فمكنته من نفسها. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأة قالت لي اتق الله، اتق الله، خف من الله، لا تستغل ضعفي وحاجتي وفقري وتقع علي بالفاحشة، اتق الله. قال فقمت عنها وتركتها وتركت المال لها وهي أحب الناس إلي. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني ما تركت ذلك، يعني أني ما ابتعدت عن الزنا مع رغبتي في المرأة ومحبتي لها وتمكني منها، ولا أخاف من أحد ربما يفجأنا، لا أب ولا أخ ولا شرطة ولا أحد، قد مكنتني من نفسها وقد أعطيتها مالا. قال اللهم إن كنت تعلم أني ما تركتها إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. يا ربي إذا كنت تعلم أني ما تركتها إلا لأجلك، لأني أحبك يا رب العالمين، لأن لك قدر في قلبي يا ربي، لو لم أكن أحبك يا ربي لما أطعتك، ولو لم أكن خائفا منك لما تحرك قلبي فزعا لما قالت لي اتق الله، يعني خف من الله. قل اللهم إن كنت تعلم أني ما تركتها إلا لأجلك أنت فقط فافرج عنا ما نحن فيه. أرجوك يا رب نجنا من الموت في قبر ندفن فيه ونحن لا نزال أحياء. قال عليه الصلاة والسلام فتحركت الصخرة. من الذي حركها؟ الذي حركها هو الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الذي حركها هو الذي لما رأى إبراهيم عليه السلام يضع السكين على رقبة ولده إسماعيل هو الذي أمر السكين ألا تذبح. الذي حركها هو الذي قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تحركت الصخرة بعدما ارتفع دعاؤه إلى السماء، فعلم الله تعالى منه الصدق والحب وأنه تغلب على غريزته طاعة لله. ثم قال الآخر اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيرا، وإني كنت أمضي أرعى الغنم وأعود ومعي اللبن في آخر النهار، ولم أكن أقدم عليهما أهلا ولا مالا، ما كان أحد أغلى عندي من أمي وأبي، لا أهل لا زوجة ولا ولد ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال ولا مال، أمي وأبي أحب إلي من أموالي. قال فنأى بي طلب الشجر يوما، يوم من الأيام ذهبت بالغنم بعيدا فتأخرت في الرجوع فانتظراني ثم نام. أمه وأبوه الشيخان الكبيران انتظر الابن أن يأتي بمذقة لبن هي فطورهم وغداؤهم وعشاؤهم، يشربونها عند النوم ليبقوا أحياء. قال تأخرت لأني ذهبت أرعى الغنم بعيدا، فرجعت إليهما وإذا هما قد ناما، فجئت وقفت باللبن وكرهت أن أوقظهما من شدة بره بوالديه وحبه لهما، لا يريد أن يقطع عليهما نومهما، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، لا أريد أي واحد يشرب قبل ما تشرب أمي وأبي، مع أن اللبن كثير يكفي الأسرة كلها، لكنه لا يريد أن يشرب أحد قبل أمه وأبيه. قال فظللت واقفا باللبن والصبية أولادي يتضاغون عند قدمي، يعني يتلوون على الأرض من شدة الجوع عند قدمي، يا أبي أعطنا لبنا. وأنا واقف باللبن وأطفالي عند قدمي، لكن أمي وأبي أحب إلي منهم، لأن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجعل الله تعالى بر الوالدين بعد عبادته، وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله وعبده ولم يبر والديه فلا يقبل شكره لله، لأن الله تعالى قرن عبادته وشكره مع شكر الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إحسان بالكلام الطيب، إحسان بالطاعة، إحسان بتحملهما، إحسان برعايتهما، إحسان بتحمل أذاهما لو آذوك إحسانا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما كان أبواك طالما ضمك أبوك إلى صدره، وطالما شمك، وطالما تعب وأرهق نفسه في ظلمة الليل أو في برد الفجر أو في حر الظهيرة ليجمع مالا يشتري لك به كسرة خبز أو مذقة لبن أو دفترا تذهب به إلى مدرستك، ويتقطع قلبه لو نظرت إلى لباس أو إلى حقيبة شنطة وقلت: يا أبي أريدها، وهو لا يستطيع أن يشتريها، يقتر على نفسه، ربما أقبل ماشيا ليوفر أجرة سيارة الأجرة حتى يشتري بهذا المال الذي وفره لعبة تفرح بها إذا دخل عليك. لذلك قال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما تعب علي يا ربي ارحمهما. الوالد أوسط أبواب الجنة، وخير الأمور الوسط، أوسط أبواب الجنة، فادخل من هذا الباب أو دعه. قال هذا الرجل: فظللت واقفا باللبن والصبية أولادي يتضاغون عند قدمي يبكون، وأنا واقف أنظر إلى والدي، حتى استيقظا ثم أسقيتهما، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، يعني هذا البر، إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، لأني أرغب فيما عندك وخايف منك يا ربي، وأتقرب إليك وأحبك يا ربي. أنا ما فعلت ذلك خوفا من أبي أو أمي، إنما فعلته تعظيما لجلالك ورغبة فيما عندك وطلبا لرضاك. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فتحركت الصخرة، حاولوا الخروج من المكان الصغير فلم يستطيعوا، فإذا بالاثنين ينظران إلى الثالث. هذا وقتك، ماذا عندك من عمل؟ فكيف لو قال الثالث: والله لا أعلم لي عملا صالحا أقول اللهم اكشف عني كذا بكذا، ماذا أقول؟ قل: اللهم إني قد شربت خمرا، اللهم إني قد زنيت، اللهم إني قد ضيعت صلاة. ماذا يقول الثالث؟ قال الثالث: اللهم إنه قد كان عندي أرض أزرعها، وإنه اشتغل عندي أقوام فأعطيتهم أجرتهم، إلا أحدهم أبى أن يأخذ ماله، تقال المال، قال: تعطيني 10 دراهم، 15 درهم هذا قليل، فألقاه عندي وذهب غضبان، إما أن تعطيني أكثر وإما لا أريد شيئا. قال: فأخذت هذا المال ونميته له، أنا أمين، ما قلت أضعه في جيبي، لا، أخذت أنميه وضعته في اشتريت به شيئا من الشياه أو الدواب، ثم هذه الشاة حملت وولدت، جعل ينمو المال، فجاء ذلك الرجل بعد سنين فلما أقبل عليه قال له: يا فلان أعطني مالي، هل تذكرني؟ أعطني مالي. قال: فأشرت له إلى واد بين جبلين، إلى وادي بين جبلين، أشرت له إلى هذا الوادي، وادي بين جبلين مليء بالإبل والغنم والبقر، ومعهم عبيد مماليك يحرسونها وكلاب تحرس. قلت له: هل ترى هذا المال؟ قال: نعم. قلت: هذا مالك، السبعة أو العشرة الدراهم التي تركتها قبل سنين، هذا مالك. قال: فنظر إلى المال ثم التفت إلي وقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، أنا ما تركت لك كم درهم، تعطيني هذا؟ لا تستهزئ بي. قلت: والله لا أستهزئ بك، هذا مالك. قال: فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا، حتى ما قال: خذ النصف لأنك اشتغلت لي، أخذه كله. ثم رفع هذا الرجل يديه وقال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، يعني حفظت الأمانة، إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك. أنا أستطيع أن أقول: كم مالك؟ فيقول: مالي 20 درهما، فأقول: خذ 20 درهم، أستطيع أن أحتال عليه، لكني ما فعلت ذلك خوفا منك وتعظيما لجلالك، لأن حبك يا ربي قد ملأ قلبي وخالط دمي، وهو قد ملك علي عقلي ونفسي، أنا أخاف منك. قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، يعني هذه الأمانة، إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه يا رب، احنا عندنا أولاد وعندنا أم وأب وناس يبكون علينا لو متنا هنا، يا رب افرج عنا ما نحن فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فتدحرجت الصخرة وخرجوا يمشون على أقدامهم. يقول الزبير فيما رواه البيهقي في سننه: وإن استطعت أن يكون لك خبيئة من عمل فافعل. الشاب الذي يستثمر قوته وينشأ في طاعة الله عز وجل ويكون مقدما لمراد الله على مراد نفسه، ولأمر الله على ما تأمره به نفسه، ومقدما لما يأمره الله تعالى ويريده منه ويشرعه له على ما تشتهيه نفسه، هذا هو الذي يستحق أن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام وعمره 27 سنة، شاب في فتوته وغريزته وشبابه، ونساء مكة ونساء المدينة ما تنظر إليه امرأة إلا عشقته ورغبت في وصاله، وكان رئيسا في قومه تاجرا في ماله، ومع ذلك جاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله أبايعك على الإسلام، أبايعك على أني ما أزني ولا أشرب خمرا ولا أكذب ولا أعق والدي، أبايعك يا رسول الله على أن أقيد بقيود الإسلام، أبايعك يا رسول الله. ودخل في الإسلام، وكان نعم المسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام. فلما قضى الله تعالى عليه ما قضى، وأصيب في معركة الخندق بسهم، معركة الخندق لما أقبلت قريش بفلولها، وكان بين المسلمين وبينهم خندقا، حفرة قد حفرها المسلمون، فأخذ الكافرون يرمون المسلمين رميا، فأصابه سهم في أكحله فقطع عروقه، فجعل الدم يسيل، فلم تمضي عليه أيام والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعله في خيمة في المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويدخل عليه يعوده، وكان هناك من يمرضه. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى بيته، وسعد قد اشتد عليه المرض وقد جف جسمه من الدم، فإذا بجبريل ينزل من السماء جبريل على عظمته وجلاله. جبريل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: رأيت جبريل قد سد الأفق بين على كرسي بين السماء والأرض مادا أجنحته له 600 جناح. جبريل الذي واحد من أجنحته أدخلها تحت قرى قوم لوط وقلبها عليهم. جبريل بعظمته ينزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، من هذا من أصحابك الذي مات واهتز لموته عرش الرحمن؟ اهتز لموته عرش الرحمن. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري من مات، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ثم توجه إلى سعد بن معاذ وإذا هو في بيته. توجه فطرق الباب فسمع بكاء أمه عليه وعمره 33 سنة، ما أكمل في الإسلام إلا 5 أو 6 سنوات، شباب. سمع بكاء أمه عليه فاستأذن ثم دخل عليه الصلاة والسلام، وإذا غرفته مملوءة بالملائكة، ملائكة الرحمة، وإذا أمه عند رأسه تبكي. فقال عليه الصلاة والسلام: كل نائحة تكذب، كل امرأة تبكي على ميت تبالغ، فإن الميت أحيانا لا يستحق هذا البكاء كله، كل نائحة تكذب إلا أم سعد بن معاذ، هذه مهما بكت لن توفيه حقه. فلما حملوه وكان بدينا ولاحظوا أن جنازته خفيفة، فلما حملوه عجب بعضهم من ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من خفة جنازته؟ والله إن الملائكة لتحملها معكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى إذا رأى الشاب قد نشأ على طاعة الله، يعرف أنه يستطيع أن يزني، أن يشرب خمر، أن يعق والديه، أن يكون صداقات، يستطيع أن يفعل ذلك كله، يستطيع بلمسة زر في الكمبيوتر أن ينظر ما يشاء من المقاطع الإباحية، ونفسه تدعوه إلى ذلك، لكنه دائما يردد: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أتركها لك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. هذا الشاب يستثمر قدرته وعقله في الدعوة إلى الله، في نصح الناس، في توجيههم، في تعبيدهم لله، في عمارة الأرض، في التفوق في دراسته وفي عمله. ليس شابا يركن إلى البطالة وإلى الدعة وكثرة النوم، يكون له مشاركة في الحياة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شاب يشارك في مسيرة الحياة، شاب ناجح في حياته، هذا هو الشاب المسلم. شاب ينجح في حياته، ينجح إذا تعامل مع الناس، لا تسمع منه إلا أحسن الكلام: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وسواء كان شابا أو كان فتاة، حتى البنت إذا نشأت على طاعة الله، وقد كان من صاحبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابيات الكريمات، كنا يبرزن في العلم والخير، وإن نظرت إلى أول شهيدة في الإسلام، ليس أول شهيدة كلا، بل أول من أريق دمه في سبيل الله هو امرأة، وهي سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر، كانت شابة، وولدها عمار لا يزال صغيرا ويعذب معها لأنه أسلم، وهي شابة ثابتة ثبات الجبال، وتسمع بكاء ولدها بجانبها، وترى زوجها، ويأتي أبو جهل ويطعنها بحربة حتى ماتت، ويكون أول من استشهد في الإسلام كله، أول من استشهد امرأة شابة تمسكت بدينها وثبتت عليه. كلما كان الشاب متعبدا متقربا إلى الله نهضت الأمة على كتفيه ونفع الله تعالى به. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا، أسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا، وأن يبارك لنا في ذرياتنا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كلنا مسؤولون، كلنا مسؤولون عن إنشاء الشاب الذي ينشأ في طاعة الله. الأب مسؤول في بيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم خيرا، يوصيكم الله في أولادكم خيرا. أنت مسؤول عن تنشئة ولدك على طاعة الله. إنك لا تجني من الشوك العنب، من زرع حصد بقدر ما تزرع تستطيع أن تحصد. الإنسان الذي يربي ولده من البداية على طاعة الله جل في علاه، وعلى قراءة القرآن، وعلى الصلاة، ويهتم بصحبته مع من تمشي، يا ولدي أين تذهب، أين تجي، يتصل به، يمارس معه أنواعا من التربية. كلما كان الأب حريصا على تربية ولده، فإنه حتى لو مر بالولد طائف من الشيطان ففسق سنة أو سنتين، فإنه سيكون قريبا من الطاعة لا محالة، وينشأ في طاعة الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة يوما فرأوا رجلا جلدا، يعني قويا، يمشي أمامهم، وهو يمشي في الصباح الباكر بكل قوة، وجسده قد امتلأ فتوة وقوة. قال الصحابة: يا رسول الله، ما أجمل هذا لو كان في سبيل الله، يا ليت هذا النشاط يا رسول الله يكون في الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله. أنتم تظنون يا صحابتي الجهاد فقط أنك تذهب تجاهد في معركة؟ هذا إذا كان خرج من بيته وترك فراشه وذهب ليتعب ويجهد ويكدح لأجل أن ينفق على صبية صغار ينشئهم على الخير، فيعتبر له أجر المجاهد في سبيل الله. بشر الحافي كان رجلا من العباد، عابد لا يكاد أن يقع المصحف من يده، ولا تفتر يده عن عد التسبيح والتهليل، ولا يفتر لسانه عن الذكر، صلاة وصيام وعبادة، حتى إنه لم يتزوج خشية من أن تشغله زوجته وأولاده في المستقبل عن العبادة. فالتقى بشر يوما بالإمام أحمد بن حنبل، فقال بشر للإمام أحمد، والإمام أحمد هو من هو عبادة وزهدا متزوج، الإمام أحمد عنده أولاد، ابنه عبد الله وابنه صالح وغيرهم. فقال بشر الحافي للإمام أحمد، قال: يا إمام، أنت يعني أنت المقدم عند الله وأنت المرفوع عند الله، لولا أنك تزوجت وشغلك أولادك عن العبادة، يقول بشر للإمام أحمد بن حنبل: أنت لو أنك يا إمام ما تزوجت لكان أحسن لك عند الله، لأن أولادك أشغلك تشتغل وتنفق عليهم، وهذا عنده مشكلة وهذا يريد علاجا. أنت يا أحمد لولا أنك تزوجت. فقال له أحمد بن حنبل الإمام المبجل، قال: يا بشر، والله لبكاء ولدي بين يدي، يريد كسرة خبز أحب إلى الله تعالى من عبادتك سنة كاملة. لأن الأنبياء تزوجوا، أنت خير منهم يا بشر، الأنبياء جعل الله لهم أزواجا وذرية، أنت خير منهم يا بشر. يقول: أنا أتعبد لله بالإنفاق على أولادي والعناية بهم والرأفة عليهم ورحمتهم. فإذا اعتنى الأب أيها المسلمون وأيتها الأخوات الكريمات، إذا اعتنى بولده وحرص على أن يتفوق في تعليمه ودراسته وحياته، ويتفوق أيضا في صلاته وحفظه، فقد أفلح وأنجح. ولأجل أن ننشئ شابا ينشأ في طاعة الله، نعتني بتربيته ونعتني بالدعاء له. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن دعاء الأنبياء أنهم كانوا يقولون: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. ادعو دائما لأولادك، قل: يا ربي أصلح لي أولادي. يا حتى لو كانوا صالحين اسأل الله أن يثبتهم على الصلاح، ادعو الله بصلاحهم وأن يثبت الإيمان في قلوبهم ويزيده في قلوبهم. وكان من دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام أنه كان يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اجعلني مقيم الصلاة، ليس أنا فقط بل ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ادعو لأولادك، نشئهم على الصلاة، نشئهم على طاعتك، اجعل أولادك يرونك بارا بوالديك، يرونك بارا بوالديك. إن كان أبوك وأمك في البلد معك فليرى أولادك برك بهما، ليروك وأنت تقرب نعلي والدك عند رجله، ليروك وأنت تقبل يده ورأسه، ليروك وأنت تجله وتحترمه وتبجله. وإن كان والداك ليس هنا فليروك متصلا به دائما، مهديا إليه، زائرا له، حتى يشعروا ببرك لجدهم. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ أولادنا من التدخين والمسكرات ومن جميع الآفات ومن المخدرات يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم بارين بنا، محسنين إلينا، طائعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.